الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، تكلمنا حتى الآن عن مفهوم المنطق وبعض ما يتعلق به من المبادئ العشرة، وتكلمنا بعد هذه المقدمة عن حكم الشرع في تعلم المنطق وهو من المبادئ أيضا، وبدأنا في الكلام على العلم وتقسيم العلم، وقلنا إنه العلم هو يعني بحث العلم والنظر في مفهومه وتقسيمه والنظر في تعريفات العلماء له من أهم القضايا، لأن مطلوب الإنسان هو العلم، مطلوب طالب العلم هو العلم، والمنطق آلة لإحكام الطرق الموصلة إلى العلم. فالعلم إذا انقسم، إذا شققنا على أنه العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، فعلى الطالب أن يحكم طريقة التعريف لكي يتوصل إلى تعريفات صحيحة وإلى تصورات صحيحة عن المفاهيم التي يتعامل معها، وعليه من جهة أخرى أن يفهم ما هو الدليل ويحكم الطرق الموصلة إلى التصديق، إن هي طرق الاستدلال، ويعرف أقسام القياس وأنواع القياس، ويميز بين القياس الصحيح وغيره وشرائط كل من ذلك. وبذلك يضمن أن العلوم التي يتلقاها علوما صحيحة. إحنا قلنا إنه إدراك المفرد تصور، إدراك المفرد تصور، وإدراك وقوع النسبة الحكمية أو لا وقوعها، إدراك وقوع النسبة الحكمية أو لا وقوعها هو التصديق. تسأل أخونا إيش معنى النسبة الحكمية؟ عليكم أن تعرفوا أن النسبة هي إما أن تكون نسبة في الذهن، أو أن تكون نسبة في الكلام، أو تكون نسبة في الخارج. إما أن تكون نسبة ذهنية، أو نسبة كلامية، أو نسبة خارجية. شو معنى هالكلام؟ اللغة الكلام فيها ينقسم إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء اللي بيسموه قلب، اللي بيسموه قلب. لاحظوا الفرق بين الطلب والإنشاء، بين الخبر والإنشاء. عندما أقول الكأس على الطاولة، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. إذا هنالك نسبة خارجية ثابتة في الخارج، ثابتة في نفس الأمر، ألاحظها، فعند ملاحظتها والعلم بها يصبح لدي نسبة ذهنية، تتحقق عندي نسبة ذهنية أعبر عنها بنسبة كلامية. إذا النسبة الكلامية في الخبر هي أداء للنسبة الخارجية، أداء للنسبة الخارجية، تعبير عنها. هذا الكلام في الطلب ليس هو نفس الحال في الخبر. أنا لما بقول لك اسقني ماء، اسقني ماء، أول شيء أنا حسيت بالضمأ، حسيت بالضمأ، فصارت عندي نسبة ذهنية لطلب الماء لغاية إرواء الضمأ، مش هيك الكلام؟ النسبة الذهنية عبرت عنها بنسبة كلامية في طلب الماء، استلم الماء، صح ولا لا؟ هل سقايتي للماء، شربي للماء قد تحقق في الخارج؟ أنا بطلب، بقول اسقني ماء، اسقني ماء، نسبة ذهنية عبرت عنها بنسبة كلامية، هل وقعت في الخارج، تحققت في الخارج؟ لم تتحقق بعد. بعد ما يجيب لي كأس الماء وأشرب، هذا صار اسمه إيش؟ سقاني الماء. إذا الطلب في الحقيقة، الطلب أو الإنشاء، النسبة الذهنية والكلامية تطلب إنشاء نسبة خارجية. واضح الكلام؟ يطلب بها تحقيق وإيجاد نسبة خارجية في الخارج، هذا هو الطلب. الطلب عشان هيك اسمه طلب. طلب يعني يطلب بهذا الكلام، يطلب بالنسبة الكلامية، يطلب بالنسبة الكلامية إنشاء وتحقيق نسبة خارجية. بيسموه إنشاء لأنه بالنسبة تنشأ بعين الكلام، ما إلها وجود في الخارج النسبة بحيث يعبر عنها فتسمى أداء للنسبة في الخبر. الخبر يعبر عن النسبة موجودة في الخارج، فإذا طابقت النسبة الكلامية الموجودة في الكلام النسبة الخارجية في الخارج، بكل الكلام ماله صادقا وصحيحا. وإن نافتها وتنافت معها بصير الكلام إيش؟ كذب. يعني بتقول الكأس على الطاولة، بنطلع في الخارج الكأس على الطاولة، آه والله صدق القائل، الكأس مش على الطاولة، كذب القائل. هذا هو الخبر. الخبر أداء للنسبة الخارجية، أداء للنسبة الخارجية. بينما الطلب بنفس الكلام يطلب إنشاء نسبة في الخارج، إذا تحققت بصير في نسبة خارجية، ما تحققتش بتبقى النسبة في الذهن وفي الكلام. عرفتوا الفرق بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية والنسبة الذهنية؟ هذا الآن النسبة الكلامية هذه في منها نسبة خبرية ونسبة إنشائية. النسبة الكلامية منها نسبة خبرية ونسبة إنشائية. النسبة الخبرية، النسبة الخبرية سؤالك عن النسبة الحكمية، هي نفسها متعلق الحكم. النسبة الخبرية هي متعلق الحكم. بعض الناس يعبروا عن نفس النسبة الخبرية بالنسبة يسموها النسبة الحكمية لكونها متعلقة بالحكم، وبعض الناس قالوا لا، وقوع أو لا وقوع النسبة الخبرية هو النسبة الحكمية. واضح الكلام ولا مش واضح؟ في ناس بيستخدموا النسبة الحكمية بمعنى النسبة الخبرية اللي هو تعلق المحمول بالموضوع، تعلق الخبر بالمبتدأ، تعلق المسند بالمسند إليه، بس هذه النسبة الحكمية. وبعضهم يستعمل النسبة الحكمية ويريد بها وقوع هذه النسبة الكلامية أو الخبرية أو لا وقوع. نحن قلنا النسبة الكلامية في منها نسبة خبرية ونسبة إنشائية. الإنشاء ما لناش علاقة فيه هون، الإنشاء لا علاقة لنا به في المنطق. الإنشاء تعجب، إيش هي أدوات الطلب والإنشاء؟ مر وادعو وانهى وسل لحظهم تمنى ترجى كذاك النفل قد كمل. هذا لا علاقة لنا له به المنطق، ما علاقة، ما ندرس في المنطق، ندرس الأخبار، ندرس الأخبار فقط. النسبة الخبرية اللي هي تعبر عن تعلق المحمول بالموضوع، الموضوع بالمحمول، المحمول بالموضوع، أو المبتدأ بالخبر، تعلق الخبر بالمبتدأ، أو عبرنا عنه بالمسند إليه والمسند، تعلق المسند بالمسند إليه، هذه النسبة هي النسبة الخبرية اللي هون، النسبة الكلامية الخبرية اللي هون، هذه بعض العلماء يسمونها نسبة حكمية. ليش؟ لأنها مورد الحكم. الحكم شو هو؟ بعد امر لامر او نفي واحد، مش هيك الكلام؟ طيب لاحظ كلامك انت، الكأس ابيض او الكأس بيضاء، الطاولة جميلة، هنالك نسبة بين الطاولة والجمال، صح ولا لا؟ بين البياض والكأس، هذا نسبة أداء لنسبة خارجية، إثبات البياض للكأس، صح ولا لا؟ إثبات أمر لأمر، إثبات البياض للكأس، هذا حكم ولا مش حكم؟ حكم. متعلق النفي والإثبات إيش هو؟ تعلق الموضوع المحمول بالموضوع اللي هو بياض الكأس. زيد قائم، نطلع زيد قائم، إذا محل متعلق النفي والإثبات إيش هو؟ قيام زيد، قيام زيد اللي هو تعلق المحمول بالموضوع، هذا هو المحل، هذه النسبة الحكمية. فبعضهم قال إنه هي عين النسبة الخبرية، وبعضهم قال لا، النسبة الحكمية هي يعني يستعملونها بمعنى وقوع النسبة الخبرية أو لا وقوع، وقوع النسبة الخبرية أو لا وقوعها. ولذلك لما الناظم رحمه الله قال إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وزن، احنا قلنا لكم قدر وقوع، إذا قد تقدير وقوع بناء على إنه النسبة الحكمية هنا إيش معناها؟ بناء على لما قلنا لكم قدر وقوع، تقدير وقوع هون بناء على إنه النسبة الحكمية هون إيش معناها؟ معناها إيه؟ شو المعنى الثاني؟ احنا بنقدر قاعدين وقوع، معناها على الاول. ايش هو المعنى الاول؟ الموضوع اللي هو النسبة الخبرية، النسبة الخبرية. اذا قصدنا بالنسبة الحكمية عين النسبة الخبرية، فالنسبة الخبرية وحدها ليس فيها معنى الوقوع ولا وقوع، فادراك وقوع النسبة الخبرية او لا وقوع هذه النسبة الخبرية اسمه اسمه تصديق. إذا بدك تقدر، إذا ما بدك تقدر كلمة وقوع، فبتقول إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق الوزن، بصير إدراك نفس النسبة تصديق. إذا كان معنى النسبة الحكمية هون إيش؟ وقوع النسبة الخبرية أو لا وقوع. فهمتوا؟ إذا إدراك النسبة الحكمية بمعنى وقوع النسبة الخبرية أو لا وقوعها، إدراك هذه النسبة واقع، يعني إدراك النسبة الخبرية واقعة أو ليس بواقعة، المعبر عنه بالنسبة الحكمية اسمه تصديق. وإلا فعليك إذا قصدت بالنسبة الحكمية عين النسبة الخبرية فعليك أن تقدر كلمة وقوع. هذا الكلام أنا ذكرناه في الحاشية، هذا الكلام ذكرناه في الحاشية. واضح الكلام؟ هذا فإحنا على أساس ما نخلطش بين الأمور يظلها الأمور واضحة، عبرنا قلنا المقدر وقوع لا يبنوا وقوع على اعتبار النسبة الخبرية هي نفس النسبة الخبرية متعلقة، وما في شيء يعني الأمر الخطب زي ما قالوا الخطب هي مش هالقصة، هي بس في استعمالات العلماء بعضهم يستعمل النسبة الحكمية بمعنى وقوع النسبة الخبرية أو لا وقوعها، وبالتالي إدراك هذه النسبة الحكمية وحده يسمى تصديق، وبعضهم يعبر عنها عن النسبة الحكمية، يعني يقول نسبة حكمية يطلق النسبة الحكمية ويريد منها نفس النسبة الخبرية. وعند ذلك نقول إذا أراد أن يعرف التصديق فيقول التصديق هو إدراك وقوع النسبة الخبرية أو لا، هذا ممكن الأمر. هذا عندي استفهام على هذا الكلام. طيب نيجي للباب الثاني يا سادة الكرام، يعني انا ارجو منكم انه انا في بعض القضايا ما بتوسعش في شرحها لانه هذا مختصر في المنطق في الحقيقه، فانتوا اقراوا في الحواشي، اي زلمه قرا صار عنده سؤال يسال عنه ونجاوب، ما في ولو في كتب اخرى نجاوب، ما في لو مسائل يعني، ولكن حافظ على ماده الدرس قبل منه. الموضوع الموضوع والمحمول، الموضوع هو الشيء اللي يوضع ليحمل عليه، يوضع ليحمل عليه، تشبيها له سموه موضوع محمول، تشبيها له بالجدار والسقف. الجدار يوضع ليحمل السقف عليه، عرفت؟ طيب انت لما بتقول اللوح ابيض مثلا، الله خالق كل شيء، انت الجدار ابيض، اللوح ابيض، تريد ان تنسب البياض الى اللوح، تريد ان تنسب البياض الى اللوح، فتاتي باللوح وتخبر عنه بخبر. اذا مبتدا وخبر، الموضوع هو المبتدا والذي والخبر هو المحمول. لاحظ، يشبه شيء ذات توضع ليحمل عليها، عرفت كيف؟ من هذا الباب سموه موضوع محمول. موضوع المحمول اصطلاح المناطق، اصطلاح المناطق موضوع محمول، اصطلاح النحويين مبتدا وخبر، وايضا مسند اليه ومسند، ولو ان الاسناد يعني في البلاغه اكثر منه في النحو، ولكن بعض يعني النحو البلاغه ما هو كانت البلاغه زمان هي في جوا النحو، النحو ما لم يكن يتغير عن البلاغه الا بعد عند المتاخرين بداوا يفصلون، يعني بداوا يفصلون العلمين عن بعضهم البعض، ولكن كان النحو والبلاغه شيء واحد، فكانت عبارتهم تتراوح بين الابتداء والاخبار والاسناد والاسم، فمسند اليه شيء تضعه وتسند اليه شيئا، المبتدا مسند اليه والخبر مسند، اسندت شيئا الى اسند اليه. فعل فاعل، الفاعل مسند اليه والفعل مسند، زيد يشرب، اتيت بزيد لتحمل عليه الشرب، لتخبر عنه بالشرب، لتسند اليه الشرب، فالمسند اليه الشرب هو زيد. واضح الكلام؟ اذا زيد يشرب او يشرب زيد، المسند اليه والمسند والمبتدا والخبر والموضوع المحمول نفسه، زيد واضح الكلام؟ المسند اليه، المسند اليه هو المبتدا والفاعل والموضوع في الموضوع، والمسند هو الفعل او الخبر والمحمول. واضح الكلام؟ غير مفهوم. نيجي ندرس شيء اخر باب، طبعا انتم ارتباط هذه الابواب ببعضها والفصول ببعضها ان شاء الله يتضح عندكم بعد قليل، يعني عندما بس الان احنا في طور تعريف بعض المفاهيم واحكام فهمها والتمثيل عليها حتى نتوصل ان شاء الله بذلك الى يعني المفاهيم الاساسيه والكبرى والمسائل والابواب الاساسيه، القضايا الاساسيه في المنطقه. فما تستعجلوا ان شاء الله انكم تفهموا المسائل. الان فصل الدلاله الوضعيه. قال فصل في انواع الدلاله الوضعيه، فصل في انواع الدلاله الوضعيه. قال إدراك مفرد، عفوا، قال دلالة اللفظ على ما وافقه، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني ودلالته على جزئه، وجزئه مش قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني ودلالته على جزئه، على جزئه الهاء عائد على مين؟ اللفظ، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني ودلالته على جزئه دلالته، عفوا، دلالة اللفظ على جزئه يعني جزء معناه، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني ودلالته على جزئه، على جزء المعنى يعني تضمنا، يعني يسمونها بالدلالة الضمنية، وما لزم يعني مدلالته على المعنى اللازم عنه، يعني لا على اللفظ ولا على جزء، ولا على جزء على جزء معنى اللفظ او معنى جزء اللفظ، ايوه، بل على امر خارج عنه، هي دلاله الالتزام وجزئه تضمنا. وما لزم فهو التزام بعقل ملتزم اذا كان اللزوم عقل ملتزم. الله اكبر. ايش معنى الفلاسفه؟ نرجع مره ثانيه. لما قال انواع الدلاله الوضعيه، نعرف من ذلك انه الدلاله، اول شيء خلينا نيجي لكلمه الدلاله نفسها. لما بقول انواع الدلاله الوضعيه، الكلمة الأساسية في هذه العبارة ايش؟ الوضعية ولا أنواع؟ الكلام كله محور الكلام على ايش؟ على الدلالة. إذا الأساس في هذه العبارة هو الدلالة. الدلالة أو الدلالة. لغتان. بتراين عقيدة أكثر من بس المذهب يعبر عنه بسكول. بالضبط، المدارس أو المذاهب. نعم. والله أعلم. إيش هي بسكول؟ سكت. سكت طائفة. طائفة يعني ما يقول الطوائف كذا وكذا، فسكت. لا، الان هم يعبرون عن الطوائف الموجوده، مش بقول لك طائفيه ومش عارف ايش، زي مثلا شيعه وسنه ومش عارف شو، زي طوائف لبنان مثلا يعبروا عنها بهذا التعبير. بالضبط، فهو جاي هذا اصطلاح يعني لا مذهب بمعنى مدرسه، يعني احنا بنقول مثلا المذهب الاشعري، بنقول اشعري سكول، اشعري سكول. نعم. يعني ممكن انه قالك في بعض الكلمات الاخرى ممكن تكون غير مناسبه، انا شفتها، بس لو تخليها بس تروح. حياكم الله. حياكم الله. لا ابدا. احنا وين كنا؟ الكلمه الاساسيه هنا هي الدلالة. نفهم من ذلك انه الدلالة لها، لما نقول انواع الدلالة يعني الدلالة فيها انواع. شيك الكلام، شيك تحليل الكلام. والوضعية، هذا ايش تعريف الوضع، ايش اعرابها الوضعية هون؟ مستحيل ايش؟ سأل عندي صوتك. صفة. انواع الدلاله مش اي دلاله، الوضعيه. احنا قلنا هذا لما بقول انواع الدلاله الوضعيه، كلمه الوضعيه هون الصفه، ايش هذا؟ قيد. عندي حسه قيد. هذا تقييد، هذا تقييد، تقييد بالوصف. يعني في عندي انا دلاله لها انواع. شوفوا كيف تحليل الكلام. هيك لازم يدرس الكلام، هيك لازم يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هيك لازم يدرس القران الكريم. هذه أمثلة نحن في متون العلماء وشرح متون العلماء، تدريبات لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطرق النظر فيه واستنباط المعاني منه، وطرق النظر في القرآن الكريم واستنباط المعاني منه. فاهمين علي شو بحكي؟ أيوه. لما بيجي في مفسر قرآن، هو تفسير القرآن يعني تعال اقرأ الكلام واحكي أي شيء بيطلع معك. في بعض الناس فكروا هيك معنى تفسير الحديث والمسكين والقران، انه يجي يوقف قدام الناس ويمسك يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين شو ما خطر معاه من افكار يقوله، شو ما شعر شو ما حس شو ما خطر في باله من اشياء وافكار يقوله. ونفس الشيء القران الكريم، اثنين بيحكوا مع بعض ويستدلوا، مجرد يعني كلمة أو معنى معين ولو من بعيد في الآية مذكور من شيء له علاقة بالكلام اللي بيحكي فيه يأتي بالآية دليلا على ما يقول. هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز. غاية ما نرمو إليه وغاية ما نصبو إليه أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، أن نعقل عن الله سبحانه وتعالى وأن نعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدك تعقل عن من كتاب الله وتعقل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك تتعلم اللغة العربية، لأنه هذا إنسان عربي مبين. بدك تعرف أساليب اللغة العربية، بدك تعرف النحو، بدك تعرف البلاغة، تعرف الصرف، بدك تنظر نظرا عقليا صحيحا، بدك تعلم قواعد الأصول، بدك تقرأ في تفاسير. فتفاسير العلماء لا يقولون أي كلام يخطر على بالهم. عندما تتعمق في دراسة العلوم ستجد أن البيضاوي وغيره والرازي وغيره من العلماء والمفسرين والطبري وغيره لما بده يستنبط المعنى يقول هذا المعنى كذا وكذا بدليل كذا وكذا، يجيب عليها بيت شعر من كلام العرب، يستخرجها على قواعد النحو، يستخرجها على قواعد الصرف، يستخرجها على قواعد يجيب على الأصول. هذا وهذه مجرد تدريبات. أنواع الدلالة الوضعية معناته الدلالة إلها أنواع. الوضعية معناته لما عرفنا أنه في دلالة وضعية معناته في دلالات أخرى غير وضعية. بشكل معنى التقييد وما قيد إلا لأنه مطلق. عند إطلاقه لما تقول دلالة قد يراد بذلك دلالة وضعية ودلالة غير وضعية. واضح الكلام؟ فهو مراده الآن الدلالة الوضعية. طيب انزل تحت شو بقول لك؟ دلالة اللفظي على ما وافقه. طيب رحمة الله عليك يا محمد، احنا نتكلم فوق عن دلالة وضعية وتحت بقولنا دلالة لفظية، ايش بنفهم من هذا الكلام؟ يعني لما بدأ يقسم تحت في المتن قال دلالة اللفظي على ما وافقه، هي طب احنا شو قصدنا؟ بنقول فوق دلالة وضعية، اذا شو تحت دلالة لفظية قصده فيها؟ الدلالة اللفظية الوضعية. فلما قال في الترجمة العنوان يعني لما قال في الترجمة دلالة أنواع الدلالة الوضعية وقال في البيت دلالة اللفظي على ما وافق، عرفنا إنه مراده بالترجمة الدلالة لما قال الوضعية مراده في الترجمة الدلالة اللفظية الوضعية، ومراده في البيت لما قال الدلالة اللفظي مراده بالبيت دلالة اللفظ الوضعي. فلاحظوا انه حذف من الترجمة ما اثبته في البيت وحذف من البيت ما اثبته في الترجمة. هذا نوع من الجناس اسمه احتبال، اسمه احتبال، ان الكلام يكون له طرفين، يكون له شقين، فتثبت في احد الشقين ما تحذف نظيره من الآخر، وتثبت في الآخر ما تحذف نظيره من الآخر. ليش؟ لأنه يكون مفهوم ضمنا. اللغة العربية لغة اختصار، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، كثير جدا في القرآن الكريم. بلاغة القرآن الكريم وعلو الخطاب فيه يناسبها هذا النوع من الاختصار والإيجاز. فتكون تقرأ يكون أثبت الله سبحانه وتعالى الكلام له شقين، الآية لها شقين ملاحظين، فيثبت الله سبحانه وتعالى في أحد الشقين ما يحدث نظيره في الشق الآخر. دخلنا عليها في الحاشية عندكم بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وين المحمول؟ قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لما قال كافرة اللي كان أثبت في الأول اللي هي مقاتلتها في سبيل الله اللي هي الفئة المؤمنة، إذا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة أثبت كافرة لا تقاتل في سبيل الله، تقاتل في سبيل الشيطان. واضح الكلام؟ مثلنا عليها بمثال ثاني ايش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب من يشاء ويعذب ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. أو يتوب عليهم يعني إيه؟ فلا يعذب أو يتوب عليهم فلا يعذب. وإذا عذب المنافقين معناته إيه؟ لم يتوب عليهم. هذا كثير جدا في القرآن الكريم، إذا لاحظتم تلاحظوا فيه معاني جميلة جدا جدا إن شاء الله، الله يفتح عليكم. طيب فهمنا الآن الكلام. إذا الدلالة اللي بيشرحوها العلماء بيقولوا كون الشيء في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيئا. كون الشيء في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيئا. هاي دلالة. أنت بتسوق بالسيارة. منيح؟ في حدا منكم معاه سيارة بسوق؟ ولا واحد؟ طيب مين؟ بتصير الإشارة حمراء. شو معناها يا سيدي؟ معناها قلب. إذا الشيء في حالة في حالة بحيث لما تشوفه أنت تلزم الشيء علمت أنها حمراء، إذا لزم من علمك بأنها حمراء الإشارة العلم بشيء آخر وهو وجوب الوقوف بقوة إيش؟ باسم مين؟ باسم القانون. يعني هذه الإشارة معناها قف باسم القانون أو بقوة القانون، يعني يجب عليك الوقوف باسم القانون أو بقوة. واضح الكلام؟ واضح؟ أي. وخضرة امشي، يجب عليك أن تمشي بقوة امشي. هذا إذن كون الشيء في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا سيارات الإسعاف بتمر وهالضجة وهالارتباك اللي صار في الشارع والآخر إيش يعرف؟ يعرف في حالة في حالة خطيرة في حالة طارئة حصلت، صح ولا لا؟ إذن كون الشيء في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا الشيء الذي في حالة اللي إذا علمته وعلمت بشيء آخر اسمه دال. إيش اسمه؟ دال. والشيء الآخر اللي تعلمه إذا علمت الدال اسمه إيش؟ مدلول. إذا في دال وفي مدلول، في نسبة بين الدال والمدلول هي الدلالة أو الدلالة أو الدلالة. إذا الدلالة كون الشيء في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الشيء الأول اسمه دال والشيء الثاني اسمه مدلول. واضح الكلام؟ طيب الآن الدال بدنا ننظر فيه. الدال هذا إما أن يكون لفظا أو ما يكون لفظا. الإشارة المرورية لفظ يقول لك وقفي، ما بيقول لك وقفي، بتصير حمرا، بتصير حمرا. إذا دلتك على مدلول باللفظ ولا بغير اللفظ؟ بغير اللفظ. إذا من الدال ما يكون لفظا ومنه ما لا يكون لفظا. إذا القسمة بالشكل التالي، الدال بدنا نقسم الدلالة الآن بحسب إيش؟ الدال، الدلالة بدنا نقسمها بحسب الدال. الدلالة إما أن تكون إيش؟ لفظية أو لا، يعني لا لفظية. هذه قسمة إيش؟ دائرة على النفي والإثبات. قسمة دائرة على النفي والإثبات. إذا دارت النسبة القسمة على النفي والإثبات لم يخرج من أفرادها فرد واحد. تكون قسمة دلالتها على الأقسام دلالة قطعية. لما تجي تقول انت الناس مثلا الشاب يا بيكون اسمراني يا بيكون ابيضاني. هل هذه القسمة قسمة حاصرة؟ لا يخرج من افرادها شيء؟ ها؟ أو لا شو رأيك؟ لا طبعا، ليش؟ لأن لم تدل على النفي والإثبات، لأنه ممكن يكون له أبيض وله أسود مثلا، يكون أسمر مثلا، يكون حمض. إذا لم تدل القسمة هذه على الـ هذا نوع استقراء ناقص، نوع سبري زي ما بيقولوا عنه، ولكن الطريقة إذا أردت إنه ما يخرج من أقسام المقسم شيء، يعني الأقسام تضبط جميع ما يخرجش منها شيء فرد واحد من أفراد المقسم، أيوة، عليك أن تدور على النفي والإثبات، عليك أن تدور على النفي والإثبات. فبيجي بنقول الدلالة إما أن تكون لفظية أو لا. في قسم ثالث مستحيل، لأن القسم إما أن يكون واقع في ضمن اللفظ، إذا كانت لفظية وقع في ضمن اللفظ، فإن لم يكن لفظا فقد وقع في الجهة الثانية، فلا يخرج من هذه الأقسام قسم. الدلالة إما لفظية أو لا. الآن لاحظوا كلامه يتعلق بنوع معين من الدلالات، اللي هو الدلالة اللفظية والوضعية. إذا هل له للمنطق اشتغال بالدلالة غير اللفظية؟ مبدئيا ما لا، مبدئيا لا، يعني ممكن بحث هذا الأمر بتوسع إن شاء الله، بس تدرسوا أكثر تعرفوا انه الحقيقة له اشتغال وله فوائد كثيرة جدا في البحث في الدلالات غير اللفظية، ولكن الآن في هذا المستوى في هذا البحث مطلوب تركيز على الدلالات اللفظية، الدلالات اللفظية، وليس لنا اشتغال بالدلالات غير اللفظية. سوف نضرب عليها أمثلة سريعة ولكن لن نتعمق في دراستها. مش بحث الدلالة اللفظية والتي نريد أن نعتني بها هي ما نبه عليه في الترجمة بتسميتها الوضعية، اللي هي الدلالة اللفظية. إيش هي الدلالة اللفظية الوضعية؟ لفظ موضوع وضعاً، إيش الوضع؟ الوضع في علم يدرس اسمه علم الوضع. الوضع هذا قريب يعرفوا، يقولوا الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى، بإزاء معنى معين، بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني. هذا هو الوضع. فإحنا اصطلحنا على أن نسمي هذه كأس، نسمي هذا كتاب، نسمي هذه طاولة. هذا هو الوضع. وضعنا على معنى الطاولة لفظ الطاولة، واضح الكلام؟ وضعنا على معنى الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، وضعنا عليه لفظ الإنسان، فإذا أطلق الإنسان فهم منه الحيوان الناطق. واضح الكلام؟ هذا هو الوضع. إذا الوضع جعل لفظ إزاء معنى بقصد الاستعمال، بقصد الناس يستعملوها بهذا المعنى. هذا هو القسم الذي يعني يريد أن يبحثه هنا في هذا الفصل، وهو الأنواع التي ينقسم إليها الدلالة هذه، الدلالة اللفظية الموضوعة وضعاً. الموضوع وضع. فقلنا احنا انه الدلالة تنقسم الى لفظ وغير لفظ. طب لما يقول لي هو انه اللفظ دال بالوضع، فهل يمكن ان يدل اللفظ بغير الوضع على معنى؟ يعني احنا قلنا انه هذا كأس يدل على هذا المعنى، اللي هو الشيء اللي يوضع فيه مثلا السائل اللي يشرب. هذا دلالة لما تسمع كلمة كأس تدلك على هذا المعنى، دلالة لفظية لأنها باللفظ ووضعية لأنها وضع هذا المعنى وضعا، يعني تفتح القاموس تلاقي معنى كلمة كأس الشيء الإناء اللي يشرب فيه الشيء. طيب إذا هذا من باب الدلالة اللفظية الوضعية. هل في دلالة لفظية غير وضعية؟ هذا السؤال. نعم يوجد، مثل ايش؟ عقلية، انه تسمع لفظ فتفهم منه معنى ولكن مش من عين اللفظ بل بتوسط، مش بتوسط الوضع، تفهم من اللفظ معنى ولكن مش بتوسط الوضع بل بتوسط العقل. بتوسط العقل زي ما ضربنا لكم مثال على الجنود في المعركة لما بيجوا يدوروا عليها بس تنتهي المعركة بيسمعوا أنين واحد، فالأنين هذا يدل على ايش؟ على أن هذا صاحب الأنين، صاحب هذا الصوت هو حي. طب هل مثلا هذا التأوه أو الأنين أيوه هل وضع في اللغة ليدل على حياة الإنسان؟ لا، لكن ما دام طلع صوت فهمنا من الصوت حياته، فهمنا من الصوت حياته. كيف فهمت هذه الحياة؟ بتوسط العقل مش بتوسط الوعي. إذا اللفظ قد يدل على معنى بتوسط العقل، هذا مش بحثنا، دلالة اللفظ على معنى بتوسط الوعي بمحض الوضع. طيب هل يمكن أن يدل بطريقة أخرى أيضا غير الوضع والعقل؟ أيوة بالطبع، طبيعة زي ما قال لك أنه إذا كان مثلا الإنسان إذا مرض يتأوه ويصيبه، صح ولا لا؟ فبطبعه فيه طبيعة تدل على ذلك. إذا هذه دلالة لفظية طبيعية، دلالة لفظية طبيعية، يعني إذا تأوه الإنسان النائم تعرف إنه مريض وموجوع. هل وضع لفظ التأوه ليدل على الوضع؟ يمكن هذه فيها كلام. إذا أصدر صوت ملوش معنى ولكن يدل على أنينه وتوجعه، السعال مثلا، يضربوه مثلا السعال، إذا واحد سعل فهذا يدل على أنه موجوع في صدره، صح ولا لا؟ إذن هذا اللفظ يدل على ألم في الصدر ولو لم يوضع هذا اللفظ وضعا لغويا ليدل عليه، ليدل على هذا المعنى. واضح الكلام؟ إذا هنالك دلالة لفظية وغير لفظية، وكل منهما إما أن يدل بالطبع أو بالوضع أو بالعقل، بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. اضربوا أمثلة على الدلالة غير اللفظية العقلية. قبل شوي ضربت عليها مثال سيارات الإسعاف، سيارات ثلاث سيارات إسعاف، ضوء الإشارة المرورية، الإشارة المرورية دالة بالوضع ولا بالطبع ولا بالعقل؟ بالوضع، لأنه وضعت الإشارة المرورية. فهمت المسألة كيف؟ إذا وضع اللون الأخضر ليدل على المعنى، وضع اللون الأصفر ليدل على كذا، ويدل اصطلاح هذا، فواضع الناس على ذلك. إذا هذا دلالة غير لفظية وضعية. طب بدنا دلالة غير لفظية طبيعية. سؤال لفظي، حركة اليد عائلة هذا عقلي، حركة لو الفاكهة على استواء أو عدم، طيب لو الفاكهة على استواء بالطماش لون جميل. هذا المثال التفاحة لما تكون عجرة تكون صغيرة ولونها مو بالصح ولا لا، إذا كبرت كبر حجمها وصار لونها الأحمر فهذا يدل بالطبيعة بطبيعتها على أنه، صح ولا لا؟ على أن هذا كان لطيف غيره. الإنسان إذا خجل إيش بصير لونه؟ أحمر. وإذا خاف أصفر. ليش بصير لونه أصفر؟ إذا بتعرف الدم، دم الأصفر يغيب الدم من الأصفر. إذا هذا دلالات طبيعية، الصفرة على الوجل والحمرة على الخجل هذه دلالات طبيعية. لاحظين إذا هاي فهمنا إيش معنى الدلالة اللفظية وغير اللفظية، اللفظية وغير اللفظية، وفهمنا كيف يكون كل منهما دال بالطبع أو بالعقل أو بالعقل. الذي يهمنا نرجع للدلالة اللفظية مرة ثانية. دلالة لفظية، بدنا دلالة لفظية تدل على معنى بتوسط الوضع. إيش هي؟ كل ألفاظ اللغة العربية الموجودة في القاموس تدل دلالة لفظية، مش الألفاظ هي، إذا تدل هي دلالات لفظية وضعية بتوسط الوضع على معنى. وفي ألفاظ تدل بالعقل زي ما ضربنا المثال الأنين على الحياة أو صوت واحد إلى ماشي الحال، وألفاظ تدل هذا بالعقل، وضربنا مثال بالوضع. طيب ألفاظ بالطبيعة ضربنا مثال عليها بالسؤال. واضح التمثيل، واضح الأقسام. الذي يعنينا في المنطق هو إيش؟ الدلالة اللفظية الوضعية. الآن هذه الدلالة اللفظية الوضعية نقسمها إلى دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية. ليش وكيف؟ اللفظ احنا قلنا انه يوضع اللفظ في منه موضوع في منه غير موضوع، صح ولا لا؟ يعني زيد في اللغة وضع، لكن دايز هل تستعمل؟ لا تستعمل. إذا في ألفاظ مستعملة وفي ألفاظ غير مستعملة، الألفاظ التي نتكلم عنها هي الألفاظ المستعملة موضوعة لمعاني، رحمكم الله، الألفاظ الموضوعة لمعاني، الألفاظ المستعملة. لاحظ معنى كلمة إنسان لنتفق على أنه وضعت على الحيوان النار، لنتفق على أنها وضعت على الحيوان النار، الحيوان العام، واضح الكلام؟ إذا أطلقنا لفظة إنسان وقصدنا به تمام ما وضع له اللفظ، تمام المعنى الموضوع له اللفظ، فهذه الدلالة اسمها إيش؟ دلالة مطابقة. من قوله مطابقة المعنى وافقه موافقة تامة. فإذا أطلق الإنسان لفظ كلمة إنسان، إذا أطلق الواحد منا لفظ إنسان وأراد به الحيوان الناطق تمام المعنى الموضوع له اللفظ موضع له، اسمها دلالة مطابقة. وإذا أطلق اللفظ وأراد جزء المعنى يعني أطلق لفظ الإنسان وأراد به الناطق أو أراد به الحيوان، يقول هذه الدلالة اسمها دلالة ضمنية. طيب إذا إما أن يطلق اللفظ ويريد به تمام المعنى، أو يطلق اللفظ ويريد به جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، واضح الكلام؟ شو الحالة اللي ظلت؟ شيء خارج هذا، فإما ما هو عندك، يا إما تطلق اللفظ وتريد المعنى كاملا، أو تطلق اللفظ وتريد جزء المعنى. طب شو ظل؟ أن تطلق اللفظ وتريد معنى ليس هو جزء المعنى الوضعي ولا هو تمام المعنى الذي وضع له، ولكن هو معنى آخر، لكن في بينه وبين المعنى يذهب عليه. لكن الإنسان بدنا نطلقه ولا نريد به الحيوان الناطق، بل نريد به معنى آخر غير الحيوان الناطق، لكن في علاقة، يجب أن يكون في علاقة بين المعنى اللي أنا بدي إياه والمعنى الوضعي. إذا لو ما فيش علاقة سبالة لا هيك الأمور، كان معناته أي حدا بيحكي أي كلام وبقصد فيه أي معنى، هذا الكلام ما بيجي. إذا أطلقت الأصل إذا تكلم الإنسان أن يأتي بالألفاظ ويريد بها المعاني التي وضعها الواضع على لهذا اللفظ، يعني يطلق كلمة كأس ويريد بها هذا المعنى، يطلق كلمة كتاب ويريد بها هذا المعنى، يطلق كلمة يد ويريد بها هذه اليد، يطلق كلمة رجل ويريد بها هذا الرجل، هذا الأصل. عين ويريد بها هذه العين، أو المعاني الحقيقية الوضعية التي وضعها الواضع على هذه الأشياء. إذا أطلق الإنسان الألفاظ، الأصل أنه يريد المعاني الموجودة في القاموس، المعاني الوضعية المطابقية. واضح الكلام؟ طيب إذا أراد معنى آخر غير المعنى المطابقي، فإما أن يكون جزء المعنى، المعنى الذي يريده هو جزء المعنى المطابقي، فبتكون الدلالة ضمنية، يقول لك يعني ضمنا، مفهوم ضمنا، مفهوم ضمنا من الكلام. إيش يعني مفهوم ضمنا من الكلام؟ إن المعنى الذي يريده تريده أنت هو في ضمن المعنى المقصود من كلام اللي هو المدلول عليه بهذا اللفظ. واضح الكلام يا أخواني؟ فإذا لم ترد جزء المعنى ولا تمام المعنى، مش في مجاز في اللغة وفي استعارة وفي كذا؟ إيه نعم يجوز، لكن هل مطلقا؟ يعني أنا بدي أطلق كلمة أقول كأس وأقصد الشيخ عمر، نفس يجب أن يكون في علاقة بين المعنى الذي أريده والمعنى الأول، لازم يكون في علاقة، لازم يكون في نسبة بينه. ولذلك المجاز، المجاز يطلق وله علاقات، صح ولا لا؟ مجاز مثلا المجاز المرسل، إما بتكون علاقته كلية أو جزئية أو حالية أو محلية أو سببية أو مسببية أو ميزانية، صح ولا لا؟ علاقات في نسب، في علاقة معينة واضحة ظاهرة العلاقة، بحيث تدلني لما واحد يطلق اللفظ يريد فيه هذا المعنى، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. فلما إخواننا السلفية بيقولوا إنه الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف فيما يسمى المتشابه، أيوة، المراد بها المعنى الحقيقي الوضعي الموجود في لغة العرب، هذا الكلام بصير؟ ما بصير. تجي بيقولوا طب إيش معنى الإيد؟ يقول لك المعنى اليد هي المعروفة في لغة العرب. طب ماشي، قل انت انا زلمه ما بفهم انت شو المعنى المعروف في لغه العرب باليد؟ بقول لك المعنى المعروف في لغه العرب ما بقول لك انها هذه، ليش هلف الدوران؟ المهم إذا دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، عرفنا أطلقنا لفظ وأردنا تمام المعنى المقصود الموضوع له هذا اللفظ فاسمها دلالة المطابقة، أطلقنا اللفظ وأردنا جزء المعنى المطابق جزء المعنى الوضعي يعني فاسمها دلالة ضمنية، أطلقنا اللفظ وأردنا شيئا آخر معنى آخر غير المعنى الوضعي ولكن بينه وبين الوضع لزوم، يعني المعنى الوضعي بيكون ملزوم والمعنى الآخر الذي تريده هو لازم لذلك المعنى، لازم لذلك المعنى، فبصير اسمها دلالة التزام، دلالة التزام. يعني واحد أطلق لفظ الإنسان وأراد به أنه قابل للعلم وصنع الكتاب يقول له علمه، يقول لك هذا ما بتعلم، يقول له ليش ما بتعلم؟ مش إنسان؟ مش بني آدم؟ شو يعني كلمة بني آدم وإنسان هنا؟ ما الذي قصدته منها؟ قصدت أنه يعقل ويمكنه أن يتعلم، لأن الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى على قابلية التعلم، على قابلية التعلم، الإنسان يعلم، فطره الله سبحانه وتعالى أصل خلقته قابل نفسه لأن تقبل العلوم، فإنت أطلقت اللفظ وماذا أردت منه؟ هل أردت منه هنا الحيوان الناطق؟ لا، أردت أنه كنت مش بني آدم، هو كيف ما بتعلم بني آدم، أردنا من ذلك أنه لازمه الله وأنه قابل لأن يتعامل. لاحظ إذا هذا يجوز في اللغة ولا لا يجوز؟ يجوز. وفي المنطق هذا القدر مقبول. هذا القدر. إذا المناطق أصلا بيحبوش بيحبوا يكونوا واضحين وصريحين وكلامهم مفهوم. فبيحبوش يستخدموا اللفظة إلا فيما وضعت لها. قالوا لهم طيب الألفاظ اللي موضوعها قليلة بالنسبة للمعاني، المعاني كثيرة جدا. هسه بنقعد نخترع معاني جديدة. صح ولا لا؟ المعاني كثيرة جدا جدا بالنسبة للألفاظ، فلذلك اللغة أصلا صار فيها مجاز وصار فيها استعارات وصار فيها صح ولا لا؟ وصارت نفس الألفاظ واحد والناس اللي درسوا العلوم الكلمة الواحدة في اللغة الإنجليزية تستعمل في عالم الكمبيوتر بمعنى. وفي أصل اللغة الوطنية بمعنى. ونفس اللفظة بيستخدموها في الطب بمعنى، وفي الكيمياء بمعنى، وفي الفيزياء بمعنى. ليش؟ لأنه ما عندهم ألفاظ، من وين يجيبوا كل الألفاظ؟ إذا نفس الألفاظ توضع لها وضعات جديدة، أوضاع جديدة، فتستخدم بحسب اصطلاح كل قوم من الأقوام. واضح الكلام؟ إذا لما نظروا في اللغة وجدوا ألفاظها محدودة، وجدوا المعاني كثيرة جدا، فقالوا الألفاظ لا تكفي لاستيعاب جميع المعاني، فلا بد ان نتوسع، ما تضيقوا علينا وتقولوا لكن لا يجوز استخدام اللفظ الا في معناه المطابق، قالوا يجوز استخدام اللفظ في معنى يقع في ظنه. يجوز. فاجازوا لهم التضمن. قالوا لهم برضه ما بكفي. فقالوا يجوز استخدام الالتزام ولكن بشروط، مش مطلق الالتزام. أن يكون اللازم لازما بينا بالمعنى الأخص، هذا عند المحققين، وبعضهم مثل الإمام الرازي رحمه الله عليه تجوز في ذلك، يعني توسع في ذلك وأجاز أن يكون اللازم لازم بينا، لازم لازما بينا. إيش يعني لازم بين ولازم بين بالمعنى الأخص؟ اللازم إما أن يكون لازما. الآن إحنا بنشرح في إيش؟ مش قال هو دلالة اللفظ على ما وافقه، دلالة المطابقة، وجزئه يعني دلالة اللفظ على جزء معناه المطابق تسمى تضمن، تسمى دلالة ضمنية. وما لازم يعني ودلالة اللفظ على المعنى اللازم للمعنى الوضعي يسمى دلالة التزامية. وجزئه تضمن وما لازم فهو التزام، يعني دلالة التزامية إن بعقل ملتزم. الآن إحنا قاعدين نشرح في قوله إن بعقل ملتزم، هذا القيد اللي قيد به الكلام. يعني هل يجوز استخدام دلالة التزامية مطلقا في المنطق؟ لا يجوز. ما قيد ذلك؟ قال لك إن بعقل ملتزم. إن بعقل ملتزم شو يعني إن بعقل ملتزم؟ طيب الدلالة اللزومية، إما أن يكون المعنى، إما أن يكون المعنى لازما للمعنى الوضعي في الخارج فقط. احنا درسنا قبل شوية النسبة الخارجية والنسبة الذهنية والنسبة الكلامية. ما حد يرجع حتى يقول لي ايش يعني الخارج. واضح الكلام؟ إما أن يكون المعنى لازما في الخارج فقط. زي ايش لازم في الخارج؟ يجي يقول لك الغراب. الغراب شو لونه يا اخواني؟ أسود. عمره حدا شاف برا، سافر برا راح، حدا شاف غراب لونه أبيض، شاف غراب لونه ليلة مثلا شعشباني، شايف لونه شعشباني؟ عمره شاف حدا غراب لونه أزرق؟ ما في. الغراب في الخارج إيش لونه؟ أسود. إذا هذا التلازم بين اللون الأسود والغراب هو تلازم إيش؟ الخارجي يعني في النسبة الخارجية يعني في الخارج الذهن. خارج ايش يعني الخارج؟ ايش يعني لما نقول خارج؟ خارج ايش؟ خارج الذهن. خارج يعني خارج الذهن، خارج الذهن. الغراب السواد لازم لكل غراب على وجه الأرض في الخارج. هذا التلازم بين السواد والغراب هو تلازم خارجي. قد هل في العقل يجوز أن يكون الغراب أبيض أحمر؟ ممكن، لا في مانع من ذلك، لا في مانع من ذلك. هذا التلازم الخارجي لا يعتد به في المنطق، التلازم الخارجي لا يعتد به في المنطق إلا إذا صاحبه تلازم في الذهن. فالتلازم المعتبر في المنطق هو التلازم الإيش؟ العقلي أو الذهني. عشان هيك قال إن بعقل التزم، إن بعقل التزم. إذا في شيء لوازم تلزم الشيء في الخارج فقط، وهنالك لوازم تلزم الشيء في الذهن، في الذهن. وممكن بعد لزومها في الذهن أن يكون لها تلازم في الخارج معها أو لا. هذا التلازم اللي في الذهن هو المعتبر في المنطق بصرف النظر عن كون الشيء لازما لذلك المعنى في الخارج أو لا. واضح الكلام؟ إذن المعنى قد يكون له لازم في الخارج فقط، وقد يكون المعنى له لازم في الخارج وفي الذهن، وقد يكون المعنى له معنى آخر لازم في الذهن فقط، وقد يكون المعنى له معنى لازم في الذهن وفي الخارج. المعنى اللي يعتبر في المنطق، المعنى اللزومي المعتبر في المنطق هو المعنى اللازم للمعنى الوضعي في العقل، سواء كان لازما لذلك المعنى في الخارج. فهمتوها المسألة؟ نضرب على هذا المثال، شو بيمثلوا عليها العلماء؟ بيقول لك لزومه، البصر للعمى. شو يعني لزوم البصر للعمى؟ يعني إذا أنت قلت أعمى أو عمى، إيش معنى العمى؟ عدم البصر مطلقا ولا بقيد؟ أنا معقدكم بالقيود والإطلاقات، هذا أساس فهم الكلام. إذا فهمنا إحنا إنه هذا كلام عام له العام وأحكامه، خاص الخاص له أحكامه، مطلق المطلق له أحكامه، مقيد المقيد له أحكامه. أما مجرد ما حكى كلام امسك اقبض غلط خبص يا لا، إذا تسمع الكلام وتفهمه كلام مقيد ولا مطلق، عام ولا خاص، كل شيء لوحده. فأنت قاعد بتقول إيش؟ سمعنا البصر إيش والعمى إيش هو؟ العمى عدم الرؤية. شو رأيك في التعريف؟ عدم البصر بالعين. بده يقول هو ان العمى هو عدم البصر بالعين. طب الحيط هذا بنصير نقول عنه اعمى؟ ليه؟ اذا ليس من شأنه ان يبصر. الذي ليس من شأنه ان يبصر ما بنقول عنه اعمى، ما بنقول عنه اعمى. عرف كيف؟ افهموها هاي كويس. بقول لك كيف يا اخي، ما هو الحائط لا يبصر، فبيجوز نقول عنه لا يبصر. بنقول له انت الذي لا تبصر، لان الحائط ليس من شأنه ان يبصر، والله جل شأنه ليس من شأنه ان يتحرك، وليس من شأنه ان يسكن، وليس من شأنه ان يحيط به الزمان والمكان، لانه ليس الجسم. فلا يطلق عليها بالالفاظ، لا يطلق عليها بالمعاني اصلا. لا يوصف الله سبحانه وتعالى لا بالحركة ولا بالسكون. يجي يقول لك طب ما أنت بتقول عنه مش متحرك، يعني مش متحرك معناته بده يكون ساكن. تقول له أنت والله ما أنت فاهم حاجة، لأنه الذي يسكن ويتحرك هو ما له حدود وما يعقل فيه الحد، وما يعقل أنه الحركة ما هي كون الشيء في المكان الثاني بعد كونه في المكان الأول، كون الشيء في المكان الثاني في الزمان الثاني بعد كونه في المكان الأول في الزمان الأول. الشيء كيف تفهم أن له كونا وأنه في له حيزا إذا كان جسما ومتحيزا؟ فغير المتحيز أصلا لا يقبل هذا الوصف. يجب يقول لك الله سبحانه وتعالى ظالم ولا مش ظالم؟ يقول له لا يتصور في حقه الظلم أصلا. يقول لك كيف يا أخي؟ ما هو إذا كان تقول له الظلم هو تجاوز الحد والتصرف في ملك الغير. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. خلق العالم، خلق كل ما سواه في الكون، خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو مالكه الملك الحقيقي. انت لما بتملك هاي الكاسة انت دفعت ثمنها، هذا مش ملك حقيقي. الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى في انه خلق هذا الكون من عدم. فلو اعدمه، لو وضعه في النار، لو وضعه في الجنة، لو أفناه، لو فعل فيه ما يشاء، فهو ما هل يقال أنه تصرف في ملك غيره؟ هل يقال تجاوز حدوده؟ إذا نفس معنى الظلم أصلا لا يعقل في حقه سبحانه. فهمت الكلام؟ إذا نرجع للحائط. الحائط لا يقال عنه أعمى، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. نيجي نقول العمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. إذا تصورنا مفهوم العمى يقع في ذهننا معنى آخر وهو البصر. مجرد تصورك لمفهوم العمى يوقع في ذهنك، يعني يلزم عن تصور مفهوم العمى تصور مفهوم البصر. وإن كان في الخارج البصر والعمى متلازمين ولا متعاندين؟ متعاندين. يعني الأعمى بصير يقول عنه بصير. في اللغة يجوز الأعمى يقول عنه بصير، لأنه كلمة بصير، كلمة بصير في اللغة من الأضداد. سمعتوا عن الألفاظ الأضداد؟ اللفظ يسموها الأضداد، له المعنى والضد المعنى. زي الزنجي، الزنجي هو الأسود والأبيض اسمه زنجي كثيرا. هذا من الأضداد. الأضداد إيش معناها؟ إنه اللفظ نفسه وضع لهذا المعنى ووضع للمعنى الآخر اللي هو الضد له. زي ممرض أو مرضه. مرضه إيش أصلا في اللغة؟ يعني جاب له التاية، جاب له المرض. مش بيقول لك أنت مرضتني؟ أسلم الله تعالى، يعني جبت لي وجع القلب، مرضني. وهذا اللي مفروض إنه هو اللي بيجيب وجع القلب يسموه ممرض. يسموه ممرضين البلد هذي بيجيب وجع القلب في المستشفى قد ما بتلاقي عليهم بردوش. في كل الأحوال هذا الممرض المفروض أنه يعتني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. إيش يعني يمرض؟ يعتنى به، يعني بمعنى يساعد على الشفاء. إذا لاحظوا كلمة مرض، أنت معاي ولا حضر الشاي هسه؟ في ألفاظ في اللغة العربية تسمى الأضداد. في ألفاظ في اللغة العربية تسمى إن هذا الباب البصير تطلق ويراد بها الأعمى ويراد بها البصر. العمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يرى، عما من شأنه أن يبصر. الأصل فيها الإنسان، الأصل فيها أنه بصير يبصر، يبصر بآلة العين، الأصل فيه أنه مبصر بآلة العين، لكن البصر في الحقيقة أعم من البصر بآلة العين. ولكن الإنسان من شأنه أن يبصر بآلة العين، فعدم البصر عما من شأنه أن يبصر هو العمى. لاحظ نفس لفظ العمى، لفظ العمى أحضر إلى الذهن ولزم عنه في الذهن فقط مفهوم البصر، مفهوم البصر، مع أن البصر والعمى متعاندان في الخارج، مع أن البصر والعمى متعاندان في الخارج. إذا لاحظوا هذا التلازم يعتبر في المنطق، مع أنه تلازم في الذهن فقط دون الخارج. واضح الكلام؟ الأربعة زوج في الذهن وفي الخارج. في أربعة عمرك شوف كيف تلعب زمان قلول مثل المجوز، عارفين شو يعني الزوج؟ ايش الزوج؟ بدون باب، بدون باب، الواحد يقبل القسمة بس ثلاثة يقبل القسمة، إذا ما يقبل القسمة عند الدروس الرياضيات ما كويس، في غير المهندسين لأنه رايحين يريحون المهندسين، اثنين، في كمان ثلاثة، أنت لازم تسوي درس خاص. لما أبرع ناس في المنطقة وعندوا الكلام هم المهندسين. ما يقبل القسمة على اثنين بدون باب، هذا مفهوم الزوج. لاحظوا الأربعة تقبل القسمة على اثنين بدون باقي في العقل، وتقبل القسمة على اثنين في القارن بدون باقي. إذن هنالك تلازم بين الزوجية والأربعة ذهنا وخارجا، ذهنا وخارجا. اللي بيعتني فيه إحنا التلازم الذهني بصرف النظر عن التلازم الخارجي. هذا نوع من القسمة. إذا الشيء إما أن يكون لازما في الذهن أو لا، فإن كان لازما في الذهن يعتد به هذا الالتزام في المنطق بصرف النظر عن كونه لازما في الخارج أو لا، وإن لم يكن لازما في الذهن فلا يعتد بتلازمه سواء كان لازما في الذهن في الخارج أو لا. شفتم أحلى القسمة؟ الشيء إما أن يكون لازما في الذهن أو لا، فإن كان لازما في الذهن فإنه يعتد به في المنطق بصرف النظر عن كونه لازما في الخارج أو غير لازم، وإن كان لازما في الخارج دون الذهن، يعني إن كان لم يكن لازما في الذهن فإنه لا يعتد به سواء كان لازما في الخارج مثل سواد الغراب أو لا. هذا نوع من القسمة. قسمة ثانية للتلازم تسموها اللازم، يقسم إلى لازم بين ولازم غير بين، لازم بين ولازم غير بين. اللازم غير بين لا اعتبار به في المنطق، ولو انه يعتبر فيه في الاستدلال، بس احنا في باب التلازم هذا اللي بنحكي عنه الدلاله اللزوميه لا يجوز استخدام لفظ وفي معنى لازم له ولكن اللازم غير بين. لازم يعني حسب نقولكم شو يعني لازم بين، خلينا نقول اللازم لازم بين ولازم غير بين، والبين بين بالمعنى الأعم وبين بالمعنى الأخص. يعني اللازم لازم بين وغير بين، البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. شو يعني لازم بين وغير بين وبين بالمعنى الأخص وبين؟ اللازم البين من اسمه ايش يعني بين؟ واضح، يعني بدوش كثير شرح. اللازم البين وده مو واضح، والغير البين يعني غير واضح. البين بالمعنى الاخص هو الذي بمجرد ذكره بمجرد اطلاقه يحضر المعنى اللازم. يعني احنا مش قلنا في الحلقه السابقه انه في شيء اسمه لازم وفي شيء ملزوم؟ اللفظ له معنى وضعي، له معنى وضعي تواضع اللي هو موجود في القواميس. المعنى الوضعي هذا إذا أطلقت اللفظ وأردت لازمه، فاللازم هو لازم للمعنى الوضعي. واضح الكلام؟ العلاقة هنا التلازم. يجب أن يكون لازما للمعنى المطابق. إحنا نقول المعنى الوضعي هو المعنى المطابق. المقصود بالمعنى الوضعي في كلامنا هنا المعنى المطابق. لازم للمعنى الضمني. خليها محل بحث. لا أدري، خلينا في التكلم شوي. الأصل إنه في معنى وضعي اللي هو المعنى المطابق. فيكون المعنى اللازم هو المعنى اللازم للمعنى المطابق. المعنى اللازم للمعنى المطابق. اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. لاحظوا اذا كان بمجرد ذكر المدام هذا المعنى اللي احنا بنقصده اسمه لازم، وهذا بيصير اسمه ايش المعنى المطابق؟ بنجي بيصير اسمه بنجي. نلاحظ هذا في نوع من تركيب الدلالات، دلاله لا لزوميه بعد دلاله تضمنيه. والله نظريا ليش لا؟ لا مانع يعني نظري من ذلك، لا مانع نظريا من ذلك، ولكن لابد انه يتوفر فيها عناصر الوضوح. فإن كان خفيا لا أصلا المجازات رفضت. ليش بعض المجازات؟ لأنه علائقها غير واضحة، علائقها غير بينة. فالكلام البليغ الكلام العالي هو الكلام استعاراته ومجازاته ومجازات بينة واضحة. أما إنه يجي الواحد بأي تركيب لفظي طب شو قصدك؟ قصدي كذا. طب كيف مش واضحة؟ بيقول لك لأنه كذا ولأنه كذا، بوسائط كثيرة ومعقد الوضع الشعاب مش بين العلاقة فيها والوضع كيف. فلا يجب استخدام هذا اللفظ دائما. لكن إذا كان مثلا لازم لشيء في ضمن المعنى وكان بينا وواضحا لمن والله أعلم. نيجي إلى أصل الكلام. اللفظ له معنى مطابقي، هذا المعنى المطابقي يكون ملزوما للمعنى اللازم اللي احنا بنعتبره الان. اذا كان بمجرد حضور الملزوم في الذهن حضر اللازم بنسميه لزوم بين المعنى الخاص. قبل شوي قلنا ايش؟ العمى هو عدم البصر عما بشأن أن يبصر. فإذا حضر معنى البصر في الذهن بمجرد ذكر العمى، فصار البصر لازما للعمى لزوما بينا بالمعنى. الأربعة عدد مؤلف من زوجين. مجرد ذكر الأربعة في الذهن أحضر مفهوم الزوجية والزوج إلى الذهن، فالزوج لازم لزوما بينا بالمعنى الأخص للأربعة. اكتبوا: وكل عدم فإنه يدل على ملكته دلالة لزومية أو باللزوم البين للمعنى الأخص، أو وكل ملكة فهي لازمة للعدم لعدمها، كل ملكة فهي لازمة لعدمها لزوما بينا بالمعنى الأخص. مين شرح لنا هذه العبارة؟ وين المشاهد؟ كل عدم كل ملكة فإنها لازمة لعدمها لزوما بينا بالمعنى الاخص، لعدمها يعني لعدم الملكه. مين يشرح لنا العباره؟ السبع وعافيه الان وعافيه عن السبع. البصر والعقل. في عكسه ونقيضه بدنا نستخدم الفاظ مضحكة. احنا قاعدين نستخدم ضد وملك وعدم وملك لانه لسه لم نقف على معاني العكس والنقض. نبهنا في المره اللي فاتت انه في هنالك نقض وعكس في اللغه وفي هنالك نقض وعكس في المنطق. خلينا نستخدم الفاظ نعرف معناها بشكل كبير. خلينا نستخدم الضد مثلا او عدم وملك. كل ذلك من السمع او البصر او النطق وعدم وملك مين اللازم الثاني؟ لازم هو اللازم لأي وقت ذكرت فيه. مش مظبوط الكلام. لأنه البصر لازم للعمى، لكن العمى هل هو بصر لازم للبصر؟ لازم. أي مش لازم. أي مش لازم. بالضبط. لأنه الصمم هو عدم السمع عما من شأنه أن يسمع. والبصر والعمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يبصر، والعجز عدم القدرة عما من شأنه أن يقدر. مش هذه ملكات وأعدام؟ فكل عدم، كل ملكة فهي لازمة لزوما بينا بالمعنى الأخص لعدمها، أو كل ملكة فهي لازمة لعدمها لزوما بينا بالمعنى الأخص. هذا معنى واضح الكلام؟ خذ أي ملكة وعدم، خذ عدم الملكة تجدها ملزوما ولازمها هو ملكتها، واللزوم بين بالمعنى. إذا مش بس البصر والعمى كما يضرب في الأمثلة، خذوا معاكم الأعدام والملكات. الجاهل والعلم كل الاعدام والملائكة. طيب اذا كان مجرد حضور الملزوم في الذهن يحضر معه او يلزم عنه معنى اخر، سمينا هذا اللازم البين بالمعنى الاخص. طيب هناك لزوم وتلازم بين معاني، لكن المعنى لا يكفي مجرد حضوره ووجوده في الذهن لكي يحضر لازمه، بل لا بد من ملاحظة اللازم والملزوم لكي يسلم الملازم. ولذلك الإمام الرازي رضي الله عنه ورحمه قال: كل معنى فله لازم بين، لازم بين على الأقل واحد. قال: وهو أنه ليس غيره. لن اعترض على هذه العبارة كثيرا، ولكن يعني ما يهمنا هو أنه إذا قلنا مثلا فرس وإنسان، إذا قلت كلمة فرس ما بخطر في بالك معنى الإنسان، وإذا قلت كلمة إنسان ما بخطر في بالك معنى فرس، صحيح؟ إذا قلت كلمة كمبيوتر والله ما بخطر في بالك الطب مثلا، وهكذا. لكن أنت لو جينا قلنا الفرس غير الإنسان، هذه المغايرة بين الفرسية والإنسان كان فيها التلازم، اشترط في إثبات هذا التلازم اللي هو المغاير حضور الفرس في الذهن وحضور الإنسان ليحكم بالغيرية المغاير. فلذلك إذا كان مجرد حضور الملزوم في الذهن يلزم عنه او يحضر فيه في الذهن اللازم نسميها لازم بين بالمعنى الخاص، واذا كان لا يكفي ذلك وانما يجب حضور الملزوم واللازم لملاحظه التلازم في النسبه الذهنيه او الكلاميه، لان الكلاميه ناشئه عن الذهنيه كما قلنا، اما النسبه الخارجيه فلا اعتدال نهائيا. هذه واضحه المساله. اذا كلامنا احنا بالنسبه الذهنيه المعبر عنها بالنسبه الكلاميه. واحد بيتكلم بكلام، فاما اذا اطلق كلاما فلزم عنه لمجرد لزم عنه معنى اخر لمجرد حضور المعنى معنى كلامه في اذهاننا، فما لزم عن مجرد حضور معنى كلامه في اذهاننا لازم بين لكلامه بالمعنى الخاص. وان احتاج فيه الى احضار ذلك اللازم مع الملزوم لملاحظه ذلك التلازم ليسلم ذلك التلازم فهو لازم بين، ولكنه ليس بالمعنى الخاص وانما بالمعنى الاعم. وهذا النوع من التلازم قبله بعض العلماء وعلى راس الامام الرازي. الامام الرازي لم يتشدد في هذا في علاقه التلازميه، وقال يكفي اللازم بالبين البين فقط سواء كان بينا بالمعنى الاخص او بالمعنى العام. لكي يعتبر تفضل. خاص بالتراكيب؟ لا طبعا، اللزوم اللزوم مطلقا في المنطق سواء كان يعني لازما مطابقيا او لازما ضمنيا او لازما تضمنيا فانه يمكن ان يكون باللفظ المفرد ويمكن ان يكون باللفظ المفرد. تفضل. رايحين ندرس احنا ان شاء الله القياس، ورايحين ندرس العكس، وسنعرف انه العكس يكون للقضايا للقضيه، والعكس لازم للقضيه، لازم من لوازم القضايا. العكس يعني كل انسان حيوان لازمها بعض الحيوان انسان، فهذا لازم. والقضية الأصلية يسموها الأصل اللي قبل أن يعكس، يعني يسموه الأصل. الأصل ملزوم العكس، الأصل ملزوم العكس. القضية مثلا العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث. قياس شيء قضيتين مركب لازمه العالم حادث، لازمه العالم حادث. النتيجة وهي قول مركب لازم عن قضايا واقوال مركبه. البحث في التراكيب هو اكثر من البحث في المفردات، لانه كلام الناس تراكيب مش الفاظ مفرده، صح؟ اذا سوف ندرس ان شاء الله اللزوم. اللزوم هو يعني اللزوم على فكره بده كتب تتالف فيه، بده شباب تبحث بحوثا قويه وتشمل عن اذرعها وتتكلم في اللزوم، بحاجه لبحوث، حاجة لبحوث وكتب تؤلف فيه. أنا ما شفت ناس يعني يتكلموا العلماء بدها ناس تفهم كلامهم. لما بدرسوا باب العكس وبقولوا العكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصر. طب ليش؟ مين؟ أنا ما عمري